الاصحاح السابع. لان ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء، المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد. ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم. واما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية ان يعشروا الشعب بمقتضى الناموس اي اخوتهم، مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم. ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر. وهنا اناس مائتون يأخذون عشرا، واما هناك فالمشهود له بانه حي. حتى اقول كلمة، ان لاوي ايضا الاخذ الاعشار قد عشر بابراهيم، لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن اخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس ايضا، لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط اخر لم يلازم احد منه المذبح. فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن اخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق. فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها، اذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله. وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم، لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، واما هذا فبقسم من القائل له: اقسم الرب ولن يندم، انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل، واولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء. واما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لانه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه.